بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الموفي 100 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في باب التصريف، وآخر ما مر معنا قول الناظم رحمه الله: وافتح وضم واكسر الثانية من فعل ثلاثي وزد نحو ضم، يعني أن أوزان الفعل الثلاثي 4، وهي فعل كضرب، ففعل كعلم، وفعل كشرف، وأيضا فعل كضرب، وهو المبني لما لم يسمى فاعله. وهذا على قول من يعتبر وزن ما لم يسمى فاعله وزنا أصليا، والقضية فيها خلاف. ثم قال رحمه الله: ومنتهاه 4 إن جردا وإن يزد فيه فما 6 عدا. منتهاه أي منتهى الفعل المجرد 4، فالفعل المجرد إما أن يكون ثلاثية وإما أن يكون رباعية، فلا يكون خماسية ولا سداسية. فالثلاثي كالأمثلة التي سبقت، والرباعي كدحرج مثلا وعسعس ووسوس. قال: وإن يزد فيه أي والفعل المزيد فما 6 عدا، يعني أنه يبدأ من الرباعي وينتهي بالسداسي. يبدأ من الرباعي وهو مزيد الثلاثين، كأكرم مثلا فهو مزيد بالهمزة، أو ضارب مزيد بالألف، ويكون خماسية كانطلق وسداسية كاستغفر، ولا يعدو هذا، لا يجاوز ذلك، بخلاف الاسم فقد سبق أنه يصل إلى السبعة، فما 7 عدا. طيب، ثم رجع إلى أوزان الاسم المجرد، فقال: لاسم مجرد رباع فعلل وفعلل، عليه السلام جزاك الله خيرا. قال: لاسم مجرد رباع فعلل وفعلل وفعلل وفعلل ومع فعل فعلل. إذا 6 أوزان للرباعي، للاسم الرباعي المجرد: فعلل مثل جعفر، وفعلل مثل زبرج، وفعلل مثل درهم، وفعلل مثل فستق وبرثن، وفعل مثل هزبر وقماطر، فعل بتشديد اللام فهو رباعي، وفعلل مثل جخدب. قال: وإن على، أي وإن على المجرد، وإن زاد المجرد وهو يزيد بحرف فيكون خماسية، وإن على فمع فعلل حوى فعللا، كذا فعلل وفعلل. إذن الخماسي المجرد له 4 أوزان، الرباعي له 6، والخماسي له 4 أوزان فقط، وهي فعلل مثل سفرجل مثلا وفرزدق، وفعلل وهو الذي قال في حواء فعللا، الألف هذه لأجل أنه منصوب حواء فعللا مفعول به، وإلا هي فعلل مثل جحمرش وهي المرأة العجوز، فالحروف كلها أصلية، جحمرش الحروف كلها أصلية. و فعلل مثل قذعمل، وهكذا خزعبل وهي الفكاهة، وفعلل مثل قرطعب، يقال ما عنده قرطعب، أي لا ما عنده إلا الشيء اليسير، أو ما عنده لا قليل ولا كثير. قال: وما غاير، أي ما غاير هذه الأوزان للزيد أو النقص انتمى، يعني إما أن يكون مزيدا فيه أو أن يكون قد نقص منه، كيد ودم هذه نقص منها. وهكذا لو قلت مثلا في كاتب، هذا على وزن فاعل رباعي لكن على وزن فاعل، هل مر معنا هذا الوزن هنا؟ لا، إذن سيكون مزيدا فيه، سيكون مزيدا فيه. ومثل مثلا غضبان على وزن فعلان، هل هو من هذه الأوزان؟ لا، إذن هو مزيد فيه. واستغفار استفعال ما هو من هذا الأوزان، إذن مزيد فيه. وهكذا ثم قال مبينا كيف نعرف الحرف الأصلي وكيف نعرف الحرف الزائد. قال والحرف إن يلزم فأصل، والذي لا يلزم الزائد، مثل تحت ذي. وهذا معروف عندكم أن علامة الحرف الأصلي أنه لا يسقط في تصاريف الكلمة، لا يسقط لغير علة تصريفية. فإذا قلت مثلا في مادة كارما تقول كرما، وتقول أكرم، وتقول مكرم، وتقول مكرم، وتقول كرم. فالحروف التي لا تسقط في هذه التصاريف هي الأصول، وهي الكاف والراء والميم، وما عدا ذلك فهو زائد. وهكذا تقول ضرب وضرب وضارب وضارب ومضروب وضراب ومضاربة وغير ذلك، فتجد أن الضاد والراء والباء هي التي لا تسقط، فهي أصول، وما عداها فهو زائد. قال مثل تحتذي، هذا مثال. احتذي تقول احتذى حذوه، أي فعل فعله، وأيضا تقول احتذى بمعنى لبس حذاءه. فهذا التاء فيه زائدة، لأنك تقول حذى حذوه، حذى حذوه، فحذفت التاء، وهكذا الهمزة، لكنه أراد التاء هنا فقال مثل تاء احتذي. طيب كيف أزن الكلمة؟ قال بضمن فعل قابل الأصول في وزن وزائد بلفظه اكتف، يعني بضمن حروف فعل وهي الفاء والعين واللام قابل الأصول في وزن، أي مع مراعاة الحركات والسكنات، فقد جعلوا هذه الحروف الثلاثة هي أصل الميزان. ثم الزائد بلفظه اكتف، ما كان زائدا فننزله بلفظه، ننزل هذا الزائد بلفظه إذا كان من حروف الزيادة، وهي سألتمونيها كما هو معلوم. فأقول مثلا أكرم على وزن أفعل، ومكرم مفعل. شوف مكرم وأكرم معنى الأصول، أنزلنا مقابلها الفاء والعين واللام. أكرم الأصول هي الكاف والراء والميم، فأنزلنا مقابلها الفاء والعين واللام مع مقابلة المتحرك بالمتحرك والساكن بالساكن وعين الحركة فتحة ضمة كسرة، وأنزلنا الهمزة لأنها زائدة كما هي، وأنزلنا الميم في مكرم كما هي. قال وزائد بلفظه اكتفي. طيب إذا كانت الكلمة فيها أصل رابع أو خامس، رابع في الاسم والفعل وخامس في الاسم، ما سيكون خماسيا وهو وكلها أصول إلا في الاسم، أما الفعل فلا، فكيف نفعل؟ قال وضاعف اللام إذا أصل بقي، وضاعف اللام إذا أصل بقي كراء جعفر وقاف فستق. جعفر الحروف كلها أصول، فإذا أقول فعلل، أنزلنا الفاء والعين واللام، بقي معنا أصل وهو الراء، فنزيد لاما فنقول فعلل جعفر على وزن فعلل، وفستق على وزن فعلل، لأن الحروف كلها أصول. فإن كان خماسيا إيش نفعل؟ نزيد أيضا لاما، هو قال لنا ضاعف اللام، فسنضاعف اللام ما دام أنه زاد معنا أصل، فسنضاعف اللام، فنقول في وزن مثلا جحمرش كما مر فعلل، وسفرجل فعلل، نضاعف اللام. طيب إذا كان سداسيا والحروف كلها أصول كيف نفعل يا سليمان؟ ما في معنى سداسي، الحروف كلها أصول. طيب أحسنتم. إذا كان الزائد هو عبارة عن تضعيف لأصل، الزائد عبارة عن تضعيف، نعم هو زائد بمعنى أصل الكلمة يكون بدونها، لكن زدناه من نفس حروف الأصول، فما العمل؟ قال وإن يكو الزائد ضعف أصلي فاجعل له في الوزن ما للأصلي. الآن الفعل قتل وقطع، أصوله القاف والتاء واللام والقاف والطاء والعين، فإذا قلت قد تلا وقطع نجد أن الزيادة هي في العين، الزيادة في العين يعني عين الكلمة ضعف، فهنا أنزل لها نفس ما فعلته للأصل، الأصل جعلت له العين، كذلك هذه الزيادة أجعل لها العين، فأقول في وزني قطع فعل، ولا أقول فعطل أقول لأن الأطاء ثانية زائدة. الجمهور يقول لا، نقول قطع على وزن فعل. طيب، لأن الزيادة عبارة عن تضعيف أصل، وهكذا لو كان التضعيف في اللام مثل جلببا فأقول فعلل، جلببا أقول فعلل. ثم قال واحكم بتأصيل حروف سمسمي ونحوه والخلف في كلام لمي، يعني ما كان مكونا من 4 أحرف ثم معك فاء الكلمة وعين الكلمة حرفان، ثم يتكرر هذان الحرفان بعينهما. شوف، سم سم، فاء الكلمة سين وعين الكلمة ميم، وعين الكلمة ميم، ثم تكرر نفس الحرف فيما بعده السين والميم، كذلك لم لم لم لم، لام ميم، ثم تكرر لام ميم. فما الحكم هنا؟ يقول إذا كان الحرف الثالث لا يمكن أن يسقط فاحكم بتأصيل هذه الحروف، مثل سمسم، هذا سمسم مثال لما لا يمكن سقوط الحرف الثالث فيه. بمعنى لو أنك تقول بدل سمسم سم وتحذف السين الثانية، تحذف السين الثانية وتضعف، يصلح هذا؟ هل تأتي من نفس المعنى؟ بدل سمسم تقول سم ويأتي معك نفس المعنى؟ لن يكون هذا. فهذا تحكم بأن جميع الحروف أصول فتقول سم سم على وزن فعل، سم سم على وزن فعل. لكن لم لم أقول لم لم كتبك، يعني جمع هذه لم لم. نأتي إلى الحرف الثالث، هل يمكن سقوطه؟ الآن لم لم الماضي لم لما لم لما، هل يمكن سقوط اللام الثانية؟ نعم، فتقول لما لما يلم، بمعنى جمع يجمع، ولم لما يلملم بمعنى جمع يجمع. فإذا يمكن سقوط الحرف الثالث، فيقول هذا الثاني الخلف حاصل فيه، يعني الخلاف موجود. ما كان يمكن سقوط الحرف الثالث فيه كلملم وكفكف، كفكف دموعك، فكفكف أقول كفا، كفكف وكفا بمعنى. فهذه اختلفوا فيها، كف كف ولم لم، والماضي منها كما سمعت كف كف ولم لما، فيها خلاف هل الحرف الثالث يعتبر أصليا أو هو من باب تكرار الفاء، هو من باب يعني الزيادة بتكرار فاء الكلمة، هذا فيه خلاف. وهنا يظهر من كلام ابن مالك رحمه الله أنه يرجح أصالتها، فنقول لم لم على وزن فعلل، لم لم على وزن فعلل. طيب، قال طيب بعد أن ذكر لنا كيف نعرف الأصل والزائد، ذكر لنا مواضع الزيادة لأحرف الزيادة، وهذه المواضع إتقانها من الأهمية بمكان، وإن كان هو لم يستوعب جميع الأشياء، لكن هذا أكثر ما تأتي فيه الزيادة. قال فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين، يقول إذا وجد ألف في الكلمة وقد صاحب هذا الألف أكثر من أصلين فاحكم مباشرة بأن الألف زائدة. إذا وجد ألف وقد صاحب في الكلمة أكثر من أصلين، يعني صاحب 3 أصول أو أكثر، 4 أصول مثلا، فاحكم مباشرة بأن هذه الألف زائدة. فالألف في ضارب زائدة لأنها صاحبت 3 أصول، واضح. والألف في مثلا ذاهب، ذاهب وآت ونحو هذا زائدة لأنها صاحبت 3 أصول أكثر من أصلين، فكل ألف صاحبت أكثر من أصلين فهي زائدة. ونفهم من هذا أنها إذا كانت مع أقل من 3 أصول فلا نحكم بزيادتها، كالألف مثلا في فتى، هل تقول زائدة؟ لا تقول زائدة، وإنما هي مبدلة من أصل، مبدلة من أصل. قال والياء كذا والواو، يعني أيضا الياء إذا صاحبت أكثر من أصلين فهي زائدة، مثل ياء فعيل كعليم وسميع وبصير وجريح ونحو ذلك، فالياء هذه زائدة لأنها صاحبت أكثر من أصلين. والواو، الواو إذا صاحبت أكثر من أصلين فهي زائدة، مثل واو فعول مثلا كغفور وشكور وصبور ونحو ذلك، الواو فيه زائدة. وهكذا مثلا واو مفعول وهو مفعول كمقتول ومضروب ومأكول ومشروب، فهي مصاحبة لأكثر من أصلين فتعتبر زائدة. لكن معنا موضع ينتبه له، قال وليا كذا والواو إن لم يقعا كما هما في يؤيؤ ووعوعا، يعني إن لم يقعا في كلمة جاءت فيها الفاء والعين ثم تكرر نفس الحروف، تكررت نفس الحروف كيؤيؤ يؤيؤ وهو طائر يؤيؤ، فأنت ترى أنه إذا أنك أن الياء تكررت، أن الياء موجودة مصاحبة لأكثر من أصلين، الياء مصاحبة لأكثر من أصلين، ولكننا لا نحكم بزيادتها بل هي أصلية. فيؤيؤ على وزن فعلل، يؤيؤ على وزن فعلل، الحرف كله أصل. وهكذا الواو في وعوع، وعوع صوت، فهو على وزن وعوع فعلل، الحرف كلها أصول. إذن إذا صاحبت الواو أو الياء أكثر من أصلين فهي زائدة، إلا في مثل هذا الذي تأتي في فاء الكلمة وعين الكلمة ثم تتكرر نفس الحروف فيما بعده. قال وهكذا همز وميم سبقا ثلاثة تأصيلها تحققا أو تحققا. يقول من مواضع زيادة الهمز والميم أن يسبقا ثلاثة أصول، فالهمزة في أحمد وأكرم ونحو ذلك زائدة لأنها صاحبت أكثر من ثلاثة أصول، والميم في مسجد ومكرم زائدة لأنها صاحبت أكثر من أصلين، أنا قلت أكثر من ثلاثة أصول، لا إذا هي صاحبت ثلاثة أصول، ثلاثة أصول. طيب قال كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها ردف. من مواضع زيادة الهمزة أيضا إلا أنه في آخر الكلمة أن تأتي بعد ألف قد صاحبتها أو قد سبق هذه الألف أكثر من أصلين، وهي التي تسمى الألف الممدودة، الألف الممدودة في مثل حمراء وصحراء وعلماء وأنبياء ونحن ذلك. فالهمزة تعتبر زائدة، قال كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من أصلين لفظها رده، أي لفظها تبع أكثر من أصلين، فخرج ما كان تابعا لأقل من ثلاثة أصول، مثل مثلا بيان، عفوا مثل سماء، سماء. فالهمزة هذه جاءت بعد ألف، لكن الألف هل ردفت ثلاثة أصول؟ لا، ردفت أصلين فقط، فهنا لا نحكم بزيادة الهمزة. الهمزة في سماء أصلية أو زائدة يا عاصم؟ الهمزة في سماء أصلية أو زائدة؟ ها؟ أصلية أو زائدة؟ زائدة أصلية، قف على قول أصلية. طيب والألف في سماء، الألف مبدلة عن أصل، يعني إيش أصل الكلمة سماء؟ إيش أصل سماء؟ إيش أصل سماء يا هشام؟ إيش سماون؟ سماء أصلها إيش يا يونس؟ ها بكيل؟ نعم، إذن أصلها إيش؟ سماو، لأنها كما قلتم من ساماوا. إذن الأصول السين والميم والواو، أين الواو؟ هذه هي الهمزة، هي الهمزة. فالألف صاحبت ثلاثة أصول، إذن الألف زائدة كما تقدم، الألف ما إذا صاحبت ثلاثة أصول فهي زائدة. طيب ما الهمزة هذه أصلية أو زائدة في ما؟ الهمزة أصلية متأكد، هذا درسناه قبل يا جماعة، ها مروان أصلية، إيش أصلها؟ إيش أصل الكلمة؟ ما طيب كيف؟ ماو، ماو. إذن الألف هذه زائدة أو أصلية؟ الألف، الألف في ماء يا ماوهن، إذن ما أصلها ما وهن، تقدم معنا هذا صح للتصغير، فما أصلها ما وهن. إذن الألف زائدة أو أصلية؟ الألف هذه مبدلة عن أصل، مبدلة عن أصل ليس زائدة. والهمزة أصلية أيضا، الهمزة أصلية فهي بدل عن الواو، ليست زائدة، لا معنى ألف زائدة ولا معنى همزة زائدة هنا. الألف لكي تكون زائدة لابد أن تصاحب أكثر من ثلاثة أصول. طيب ما فيها أكثر من ثلاثة أصول غير الألف؟ لا، هي الكلمة كلها ثلاثة حروف. الهمزة لكي تكون زائدة في الأخير لابد أن يكون قبلها ألف قبلها ثلاثة أصول، يعني كلام واضح. لا، إذا أردت أن تحكم على الألف على الهمزة في الأخير بأنها زائدة لابد أن يكون قبلها ألف وقبل الألف ثلاثة أصول، كما قال هنا كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها ردف، فإذا ليست زائدة. هل تقول فيها أصلية؟ لك أن تقول أصلية، وتريد أنها مبدلة من أصل، لك أن تقول إن الألف هنا أصلية اختصارا وتريد أنها مبدلة من أصل، يعني تعني بالأصلي ما ليس بزائد. قد تجد في بعض كتب التصريف يقول لك مثلا الألف في ما، الألف في ما أصلية، الألف في فتى أصلية، وهو يريد أنها ليست زائدة وإلا هي مبدلة من أصل. الهمزة إيش؟ بدل من الهاء. لا، الألف بدل من الواو والهمزة بدل من الهاء إذا كان حصل سبق لسان. طيب قال والنون في الآخر كالهمز، النون في الآخر كالهمز. إذن النون في الآخر ما شرط زيادتها؟ أن يسبقها ألف وقبل الألف ثلاثة أصول. مثل إيش؟ غضبان وسكران ومروان وعثمان، الذي درسته في إيش؟ الذي درسته في الممنوع من الصرف. ألم نكن نقول الألف والنون الزائدة؟ فالألف زائدة لأنها صاحبت ثلاثة أصول قبلها، والنون زائدة لأن قبلها ألف وقبل الألف ثلاثة أصول. ليش اشترطنا قبلها ألف؟ لأنه قد لا يكون قبلها ألف وإن صاحبت ثلاثة أصول، مثل بورثن، بورثن النون هذه قبلها ثلاثة أصول، لكن ما نحكم بزيادة النون، بل هذه النون أصلية لأنه ليس قبلها ألف. واضح؟ قال والنون في الآخر كالهمز. طيب أيضا من مواضع زيادة النون قال وفي نحو غضنفر أصالة كفي، أي كفي الأصالة، ليس بأصلي. النون في مثل غضنفر، هذا غضنفر أي بهذا الشكل الذي يأتي أصلا ثم النون الساكنة التي لا تدغم فيما بعدها، يعني ليس بعدها نون، ثم يأتي حرفان غضنفر، أقنقل، قرنفل، مثل هذه الكلمات يأتي حرفان ثم نون ساكنة ليست مدغمة فيما بعدها ثم يأتي حرفان، فإذا وجدت الكلمة على هذا الشكل فاحكم بزيادة النون. إذا معنا موضعان تكون فيه النون زائدة، الموضع الأول في الأخير والموضع الثاني في الوسط، في الأخير بعد ألف قبلها ثلاثة أصول، وفي الوسط قبلها أصلان وبعدها أصلان. قال والتاء أي يحكم بزيادتها في التأنيث، فتاء التأنيث معروف أنها زائدة مثل عائشة وفاطمة. والمضارعة، تاء المضارعة تذهب وتأتي ونحو ذلك. ونحو الاستفعال أي وما كان من هذا الباب الذي يؤتى فيه بهمزة وسين وتاء قبل أصول الكلمة، في نحو الاستفعال يعني استفعل يستفعل استفعالا ونحوها، استغفر يستغفر استغفارا، فالتاء زائدة. طيب والسين والهمزة زيادتها واضحة ولهذا لم يحتاج إلى بيانها، هو يبين ما قد يشكل. أما السين والهمزة هنا، الهمزة همزة وصل وهمزة الوصل دائما زائدة، ستأتي معنا في الفصل الذي يليه، والسين أيضا معروف زيادتها. ونحو الاستفعال والمطاوعة أي والتاء التي تأتي للمطاوعة، والمطاوعة أن يقبل فعل أثر فعل آخر، فأقول مثلا دحرجته فتدحرج، علمته فتعلم، كسرته فتكسر، التاء هذه زائدة سمى تاء المطاوعة. قال والهاء وقفا يعني هاء السكت التي درستها قبل، والهاء وقفا كلمة، فالهاء هذه زائدة. ولم تره، الهاء هذه زائدة، هاء السكت. واللام في الإشارة المشتهرة، اللام التي في اسم الإشارة المشتهرة، مثل إيش؟ ذلك. طيب، ذلك وأولئك في لغة القصر ونحو ذلك، فهذه اللام زائدة. قال: وامنع زيادة بلا قيد ثبت. يعني أنا ذكرت لك القيود، فإذا وجدت أن التاء مثلا أو النون أو الهمزة اشتبهت عليك زيادتها، فالأصل ألا تحكم بزيادتها ما دام لم توافق القيد الذي ذكرته لك. أنا ذكرت لك أن النون مثلا تكون زائدة في الوسط وتكون زائدة في الأخير، زيادتها في الوسط لها شرط، زيادتها في الأخير لها شرط. إذا رأيت نونا اشتبهت فيها، أهي زائدة أم ليست بزائدة؟ فالأصل ألا تحكم بزيادتها إن لم تبين حجة كحضلت. يعني يقول إلا إذا تبينت حجة فخلص. مثل إيش؟ مثل سقوطها في بعض التصاريف. كلمة حنظل، حنظل النون هذه زائدة أو أصلية؟ طبعا حنظل مكونة من 4 أحرف. سننظر معنا قبل النون حرف واحد وبعد النون حرفان، إذن هل هو على شرط الزيادة التي مرت معنا؟ لا، فقد يقال إذن هذه أصلية. لكن قالوا حظلت الإبل، أي أكلت أكثرت من أكل الحنظل، حظلت الإبل، إذن أسقطوا النون، فدل على أن النون في حنظل زائدة وليست بأصلية، والتصريف هو أصل معرفة الزيادة من عدمها. فهذا معنى قوله إن لم تبين حجة كحظلت، حظلت هذا مثال عرفنا به ماذا زيادة النون في حنظل. هناك بعض التفريعات الأخرى تأتينا إن شاء الله في الشرح الموسع. نكتفي بهذا وإلى هنا.